يقول قلتم أن الفقهاء قالوا أن إلى بمعنى مع، وذكرتم أن هذا ضعيف، فكيف نجيب عن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم؟ الجواب عن هذا أن إلى من العلماء من قال أنها تأتي بمعنى مع، ومن العلماء من قال أن لا تكون بمعنى مع، لكن الراجح أن إلى تكون تدل على انتهاء الغاية، وما بعدها لا يدخل فيما قبلها إلا بدليل أو قرينة، إلا بدليل أو قرينة. فإذا وجد دليل أو قرينة صار ما بعدها داخل فيما قبلها، وتكون حينئذ إن أردت أن تقول أنها بمعنى مع فهذا ممكن باعتبار ما يؤول إليه المعنى. فمقصودي أنه في آية الوضوء لا يستقيم أن نحمل إلى هنا على معنى مع، لأنه لا يوجد قرينة في السياق في الآية، وإنما توجد أو يوجد دليل خارجي جعل ما بعد إلى يدخل فيما قبلها، والدليل الخارجي هو السنة. يقول هل يجوز المسح على الجوارب القصيرة الموجودة في الأسواق والتي لا تصل إلى الكعبين؟ تقدم الكلام عليه. السؤال الذي يليه، ذكرتم في صاد 110 أنه لا يشترط في الخوف أن يكون ساترا لمحل الفرد لأنه لم يثبت بذلك دليل، ولأن أحاديث عامة ولأن أصحابه كانت خفافهم ممزقة بسبب الفقر وكانوا مع ذلك يمسحون عليه، وذكرتم في أجوبة البارحة أنه يشترط ذلك وأن حكي إجماعا، فهل هذا قول آخر في المسألة؟ تقدم التفريق بين المسألتين، وإن شاء الله أظن أنه الآن واضح للإخوة. يقول شيخ الفاضل الجوارب إذا كانت مخرقة أو شفافة يكون مذهب الأئمة الأربعة عدم جواز المسح عليها، وهل يقاس أيضا بأن خفاف الصحابة لا تسلم من الخروق كما في بعض الآثار يقاس عليها الجوارب فيكون عدم المسح على الجوارب المخرقة والشفافة قول قوي؟ لم أفهم السؤال. مقتضى أن المنقول عن الصحابة أن خفافهم مخرقة وأنهم يمسحون الجواز، وأن الجواز هو القول القوي. يقول بارك الله فيكم شيخا، هل ما ذكرتموه من الإجماع على عدم مشروعية المسح على النعل تقصد به الإجماع المذهبي؟ تقدم الكلام عن قضية هذه القضية. أيضا يقول ثم يغسل الجيه مع الكعبين مكتوب عندها هذه لم تشرح، فما هو شرحها؟ الخلاف في مع الكعبين كالخلاف في مسألة إلى المرفقين تمام، الكلام فيها متشابه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.